راكب على هؤلاء ومسلط على هؤلاء ويسوقهم الى الشرور والفتن كما تساق الانعام السائده. قال عليه الصلاه والسلام جاء يحتقان وضعهم الشيطان قال فرفعت ليله القدر لو علمت يا عبد الله كم في إثارة الفتن من خسارات ومن عواقب وخيمة ومن مصائب كثيرة ما رضيت يوما أن تكون مثير فتنة وأن تكون معجج شر وأن تكون بابا فحنة على الناس ما رضيت بنفسك. ولكن الشيطان يزيد للناس أن يثيروا الفتن على بعضهم بعضا وأن يفعلوا وأن يضعوا العراقيل وأن يقوموا بالمكائد وأن يعدوا المكر والخطط التي يتوصلون بها إلى الفتن والمصائب. قال الإمام مسلم من حديث جابر وجاء عند الترمذي من حديث عبد بن الأحوص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في الجزيرة ولكن بالتحريش ألا بل تعلم يا عبد الله أن الشيطان إذا لم ينجح في إفسادك من جهة فإنه يتجه إلى جهة ثانية ليفسدك من هذه الجهة. فإن لم يفسد من ذات الصلاة والصيام أفسدك من أبواب أخرى كما سمعتم في هذا الحديث. ألا بل تعلموا أن هذا العدو في رمضان يستعد لإفساد المسلمين أكثر من ذلك في غير رمضان. ولهذا يقول رب العالمين في كتابه الجليل مخبرا عن الشيطان وعما أقسم به. قال ربنا مخبرا عن الشيطان أنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ومعنى أقعد أي ألازم هذا الطريق بحيث كل ما جاء مسلم يريد أن يزداد خيرا يريد أن يصلح سعى الشيطان إلى تخذيله وتكسيره وإلى الحيلولة بينه وبين التزود من الخير. هكذا الشيطان واقف لك واقف لنا في ذات كل خير وعلى ذات وطريق كل خير من أجل ألا نصبح. انظر إلى هذا الوقوف وإلى هذه الملازمة. ولما قال لأقعدن لهم أي لعبادك المستقيمين صراطك المستقيم باعتبار أنهم يريدون هذا. بعض المسلمين يظن أن الشيطان شغال في إفساد الكافرين قد انتهى من هؤلاء واستراح منهم. وبعض المسلمين يظن أن الشيطان كثير التعب والعناء بسبب عصاة المسلمين. لا، هؤلاء ينقلهم الشيطان على الطريق ولكنه في معركة وأي معركة مع المسلم الصالح ومع المؤمن التقي ومع من يريد منهاج النبوة. فإن الشيطان هنا يخوض المعارك وهنا يجيش جيوشه وهنا يحرك جنوده وهنا يبذل مكره وتلبيساته ضد هذا المؤمن. فيا عبد الله اعرف هذا العدو حق المعرفة. فإن عرفت وحاربت نجوت رب العزة فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري